شيء مقارب للإسلام، علما على أنها ليس بين الإسلام وبين هذه مشارب الهوى، الأهواء حقيقة لا كما نقولها، لكن كما يعترف علماؤهم بذلك مثلا. لذلك أنا أحب أن أن أن أن يعلم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن هذا الكتاب الذي يسمى الكتاب المقدس، لو عرفنا تاريخ هذا الكتاب تقصد العهد القديم والجديد طالما كلاهما الحقيقة. لذلك أنا أحب أن في حلقة أخرى، لأن حلقات اليوم كل واحدة منها ممكن أن تكون موضوع حلقة كاملة، بل حلقات حقيقة. أي نعم، لأن تاريخ هذا الكتاب لو علمه 99% من متبعين هذه الأديان لما بقي واحد منهم على هذا الدين، لأنه ليس فيه من القدسية شيء، بل الحقيقة التاريخية تثبت أنها صناعة بشرية، والأدهى والأمر بإقرار علمائهم أنهم مجاهيل في التاريخ. تصور أنت يعني مجاهيل أن مجاهيل يعني مجاهيل. حتى أضرب لك مثل وللمشاهدين، الآن يتكلمون عن الأناجيل الأربعة. أول ما يبدأ هذا الكتاب ما يسمى بالعهد الجديد يبدأ بمتى، إنجيل متى. تحديت البابا أن يثبت لي أين أتى بتسمية إنجيل متى من إنجيل متى أو مما حول أو الاسم متى. الثاني له. تحديت البابا أن يعطيني من شوف، أولا إنجيل متى، وبعدها إنجيل يسمى إنجيل مرقس، وإنجيل طبعا آخر الأناجيل يوحنا مارك لوقا وبعدها يوحنا. تحديت البابا أن يعطيني الاسم الكامل لأي واحد من الأربعة هؤلاء، ما استطاع، أو أين كانوا، أو في أي عصر، أو في أي مصر، يعني في أي مكان، لا مكانا ولا زمانا ولا شخصا لا يعرفون هؤلاء. إذن كيف بنيت هذه؟ يعني هذا كان نتيجة بحث. دعنا أكثر من 20 سنة يعني من البحث. نايف بديهي، اليوم إذا أردت أن تنشر كتاب، هل يعقل أي ناشر في أي بقعة في العالم ينشر لك كتاب إذا قلت كتاب سعود فقط؟ سعود من سعود هذا؟ سعود من يعني لا زمان لا مكان لا ظرف، ما في توثيق طبعا، ما في اي مبدا للتوثيق، بل العكس، ولا فيه اللي هو المبدا العلمي ايضا. للاسف اقول مقوله نعم. اهم من ذلك، لا اقول ليس هناك توثيق، نعم. بل هناك توثيق الكذب، يعني عكس يعني يبغى لها شرع. لان هم يعلمون ان هذه كلها كذب بعلمهم، ومع ذلك يوثقون الكذب وكأن الكذب حقيقة، فهذه أخطر من الكذب نفسه، لأن الكذب شيء وتوثيق الكذب على أنه حق هذا بعد آخر للكذب، وأعظم بكثير، درجة أعظم من الكيد يعني، وبمعرفتهم وبعلمهم. يعني مثلا أخي أضرب أمثلة، سوف أضرب أمثلة. لو أردنا أن نتكلم عن التوحيد مثلا في العهد القديم، طبعا لو سمحت لي طبعا لكم خطا، نريد بس ان نشرح للساده المشاهدين الاخوان اخوات عندما وش المقصود بالعهد القديم والعهد الجديد، قد يكون غائب عن اذهانهم. اخوتي واخواتي، العهد القديم عندهم هو كتب اليهود، طبعا اول 5 كتب هذه تسمى مجموعها تسمى عندهم التوراة، يدعون ان التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام، علما أننا أثبتنا ب16 موضع من داخلها أن موسى ما كتبها. مثلا من الأمثلة المنطقية الجدلية التي لا مثلا يمكن. يقول قال عندما ذهب موسى لتلقي الصحف كما يقولون في طور سيناء، مثلا يقولون قال موسى لله وقال الله لموسى. لو كان موسى كاتبه لكان كتب قلت لله وقال لي الله عز وجل. سبحان الله. فهذه أول الكذبات. كل الكتاب الخمس كتب مكتوبة بما يسمى بالثيرد بيرسون في الشخص الثالث، فمعناها ليس هناك كاتب يعني شخصا آخر غير من ادعي أنه كتبه هو كتبه أول. نرجع لنفس الكلام اللي قاله الأمير سعود، أنه مثل ما قال يعني كتاب مجهول أيضا لو كان كتبه قلت مثل ما ذكرت لتوثيق هذا الأمر. ومثلا يعني هذه من الأمثلة البديهية، مثلا موت موسى، موت موسى مسجل فيه. كيف يسجل موسى موته عليه السلام بعد موته؟ هذه في العهد القديم. نعم في العهد القديم يوصف موته وجنازته وأين دفن وأين دفن وكيف دفن. كيف يكتب موسى عن نفسه كيف دفن بعد أن دفن ومات؟ فهذه من الأدلة البديهية التي يجب أن يعلم كل عاقل مسيحي أو يهودي أن هذه الكتب لم يكتبها لا المسيح عليه السلام ولا موسى عليه السلام. اسمح لي بدقيقة شهادة طال عمرك. ما شاء الله. سمح. سبيكر جيفت سبيكر. السلام عليكم. ما شاء الله. السلام عليكم اخي. عليكم السلام. Are you ready for شهاده ان شاء الله؟ صلي تارت صلي يربا معنى كيكرا. صلي يربا. ما شاء الله. قل اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. ممكن ترجم له؟ جزاك الله خير. Remind him what to do now, just to pray. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هنيئا لأخينا. اي والله. ما شاء الله. الحمد لله. أخي نفرح، وهذه قمة الإنسانية في الإسلام. كيف يفرح المسلم بأنه أنجى إنسان من النار؟ من النار أنقذ إنسان. كنت بسألك عن سر الفرح والسعادة هذه. لأن الإسلام مغروس فيه ومجبول فيه حب النجاة وحب الآخرين للإنسانية. يعني كافة. الإسلام ينفي الشخصنة. سبحان الله. وينفي لغات الآن تختفي فيه. كل تختفي فيها الأعراق وتختفي فيها اللغات. سبيكر إبراهيم. ما شاء الله. عمر من نيبال. نيبال ما شاء الله. دورك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. نتشاطر. جزاك الله. How are you brother? Explain to translate Ibrahim. كيف حالك برا بنيكو؟ सुन्नु भयो के छ हाल खबर भनेको ब्रदर के ممكن تقول اشهد मैले जे भन्छ त्यो पछि भन्नुस् ल اشهد الا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله. الله اكبر. طب اهلي بانيكو ما غواي دينشو ستي يسر الله باهي كوي بني ستي كوي بني سنة مو مسلسل الله بلاست ميسنجر. جزاك الله. حتى لا نتعلم عن محاورنا كثير. جزاك الله. على كل حال نعود الى محاورنا. فرحتنا بدخول هؤلاء اكبر من محاورنا. الله يجزاك الله. الحمد لله رب العالمين. طيب. نعود. هذا ما أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى جنازة اليهودي. الله. قال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال نفس عذبت لم أستطع أن أنقذها من النار. وهذا مصداق كلامك إنه دين رحمة ما فيش ومحبة الخير للغير. الله أكبر. الله أكبر. للأسف أن في عصرنا هذا أكبر قمة الرحمة التي هذه في هذا الدين الآن تظهر في الغرب وكأنه دين إرهاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى حديثنا. مثلا في سفر التثنية، سفر التثنية هذا ثاني سفر من أسفار كما يدعون التوراة المحرفة. في من الأخطاء الشائعة التي سمعتها أيضا، يتكلمون عن سورة وآية، ليس هناك لا سورة ولا آية. في هم يحاولون أن يحاكوا ما لدى المسلمين بالقرآن، ولذا وهذا تزوير كذلك، هو الفصل طبقات الفصل السادس العدد 4 و5 من سفر التثنية، تقول: فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، لأن الرب إلهكم هو إله الآلهة وهو إله واحد لا شريك له. الرب إلهنا رب واحد، لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم. هذه بعض الأمثلة. في سفر التثنية أيضا في 13:4-5 يقول: والرجل أو المرأة الذي يذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو كل من جند السماء من جند السماء يخرج ويرجم بالحجارة حتى يموت، والقرية التي تعبد آلهة أخرى يضرب سكانها بحد السيف كلها. سبحان الله، انظروا عدل الإسلام، لا تزر وازرة وزر أخرى، بينما هنا يعاقبون القرية كلها جمعاء إذا أشرك واحد فيها. في سفر التثنية أيضا 5:4-5 أيضا: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. في سفر التثنية مثلا 10:20-21 يقول: الرب إلهك تتقي، إياه تعبد، وبه تلتصق، وباسمه تحلف، هو فخرك وهو إلهك الذي صنع معك تلك العظائم والمخاوف التي أبصرتها عيناك. فالتوحيد ما بقي من شذرات حق في هذه الكتب المحرفة، كما قال الله عز وجل عن القرآن، قال: ومهيمنا عليه، وقال أيضا: فيدمغه فإذا هو زاهق. فعندما تدمغ بالحق على الباطل يزهق الباطل. فهذه ما بقي من شذرات حق التي تثبت على أن أصل الدين الإسلام، وأصل الدين هو التوحيد، وأن أهواء البشر هي التي حرفتها عن هذا الأصل التوحيدي إلى الشرك الوثني والعياذ بالله. مثلا في الأناجيل في العهد الجديد بعض أمثلة التوحيد أيضا. في إنجيل مرقس 8:18 هذا لمن يقول أنا أؤمن في الأناجيل، يعني بعض المسيحيين، ونحن نفرق بين المسيحيين والنصارى، وهذه نقطة مهمة جدا كذلك للدعاء، يجب حلقة كاملة حتى نوثق الفرق بين النصارى والمسيحيين، مهم جدا. فرق نعم، فرق شاسع، لابد لها من حلقة لكن كذا شذرة سريعة على الفرق بينها، يعني حتى فقط نحصن كثير من الدعاة. هو لابد أن يدخل الإنسان في تاريخ هذا الدين المحرف حتى المتراكم التحريف. نحن نتحدث عن النصرانية. النصرانية المتراكمة التحريف. لماذا؟ لأن كيف أصبحت مسيحية؟ يعني. هذه سوف نتحدث عنها الآن بشكل بسيط، لكن لابد من حلقة كاملة حتى يفهم المشاهد والمشاهدة حجم هذا التحريف. النصرانية كانت أيام المسيح عليه السلام توحيدية خالصة، فجاء شخص اسمه شاول، لقب فيما بعد لقب نفسه بولس، وأصبح النصارى يسمونه بالقديس بولس، ومن ثم المسيحيين اليوم يسمونه كذلك. هذا الشخص كان يقتل أتباع المسيح، وللأسف اليوم هو صانع المسيحية اليوم كدين مضاد لدين المسيح ألا وهو النصرانية. النصرانية التوحيدية هو دين المسيح، والمسيحية الثالوثية هو بداية صياغته من شاول، أعدى المسيح، ومن ثم أخذته يعني روما. كان يقتل المسيحيين فردا فردا، فقتل دين المسيح عامة بدل أن يقتل المسيح في الحقيقة. نعم يعني كان بدل يقتل بدل أفراد بدل قتل العقيدة كلها. بدل أن يقتل المسيحيين قال أفضل أن أقتل المسيحية كلها، كما يقتل كما أراد ابن سبأ كذلك تغيير أن يفعل بالإسلام، لكن الله عز وجل أخذ عهدا على نفسه حماية هذا الدين وهذا الكتاب. نعم. ولذلك بدل أن يخطف الإسلام هو خرج من الإسلام فجعل فرقة. سبحان الله. فسبحان الله التاريخ يعيد نفسه أخي. التحريف الإنساني البشري لأهواء وأغراض شخصية هو لا يتغير. ولذلك نقول لإخوتنا تقيدوا بالكتاب والسنة فهذه سفينة نجاتكم. الله أكبر. فنضرب أمثلة مثلا على العهد الجديد. ما أكملت موضوع الفرق بين النصرانية واليهودية. أنا دائما أحب أن ولو على عجالة مهمة، لكن حقيقة حتى نعطيها حقها لابد أن نفرد. نعم. حلقة كاملة لها حتى نستوعبها، لكن على عجالة شذرات سريعة على عجالة. فهذا الدين التوحيدي عندما أخذه هذا شاول بولس حرفه إلى دين ثنائي، والناس لا تعلم. المسيحيين اليوم لا يعلمون أن تاريخ دينهم بدأ بالتوحيد ثم انتقل إلى الثنائية. لا ثالوث. لم يكن هناك في البداية. لا أبدا. تسمح لي طال عمرك نترك هذا حتى بعد الفاصل ونعود حتى لا يكون هناك قطع فيه. نحن متواصلين فيه. نخرج إلى فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حلقتنا. فكونوا معنا أحبتي في الله. بيتنا كبير مفايح العابد وراضي المطير، شفت مفايح العابد وراضي المطير، شفت الندى سهيل في بيتنا كبير، في بيتنا كبير، في بيتنا كبير. واقع من حياتك. الله تعالى أمرنا أن ننفق ووعدنا بالخلف في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه الأعمال الدعوية يا إخواني هي وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل، وظيفة الدعاة. تعرفون الآن هؤلاء إخواننا الذين قدموا إلينا يطلبون رزق الدنيا، ثم يسر الله الآن أبناءنا فأعطوهم رزق الآخرة والدنيا. هذا الرزق المبارك اللي هو الإيمان، الدين. ما أجمل إخوتي في الله أن تساهم أنت في دخول هؤلاء الإسلام، وأن تساهم في تعليمهم، وأن تساهم في تحجيجهم، وأن تساهم في تعبيرهم، وأن تساهم في تعليمهم القرآن الكريم والسنة النبوية وغير ذلك. كل هذا بما تجعله في هذا الوقف الذي يستفيد منه إخوانك في هذه المناشط المباركة. راضي المطير، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا لاستكمال حلقة هذه الليلة، وهي بعنوان دلائل التوحيد في التوراة والإنجيل. وضيوفنا في هذه الحلقة المميزة وضيوف متميزون الأمير نايف والأمير سعود بن فواز الشعلان. معنا اتصال من الشيخ محمد الرويلي مدير مكتب الدعوة وتوعية الجهات والولايات. أهلا بفضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك أخوي الشيخ ناصر وأحيي أصحاب السمو الأمراء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة وما يقدمون في ميزان حسناتهم. والحقيقة من يعرف أصحاب السمو لا يجد منهم إلا كل ترحيب، ومن كان قريبا منهم يعرف حرصهم على البذل لهذا الدين والتقديم كل ما يمكن وما يستطيعونه وأن يبذلوا من خلال جميع القنوات التي يمكن من خلالها خدمة هذا الدين العظيم، سواء كان في داخل المملكة وفي خارجها. وأنا على قناتكم المباركة أسجل يعني شكري وتقديري لهما على مجيئهما وعلى قبول هذه الدعوة. جزاك الله خير أخي الشيخ محمد. أما ما قلته فهذا نعتبرها أن شهادة محب، ولذلك يعني نحن نبذل القليل، والحمد لله على مدى أكثر من 25 سنة ونحن نبذل هذا القليل مما أعطانا الله لهذا الدين العظيم وهذه الأمة العظيمة لمحاولة إنقاذ البشرية من جهلها ومن النار ومن استغلال البشر للبشر، لإخراج البشر من عبادة البشر إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاك الله خير. وأنا الحقيقة يعني نحن الأمة تفخر بأمثالكم أصحاب السمو، يعني أولا تجمعون بين الأصالة والمعاصرة وهذا ما نفتقده، وأصحاب السمو الأمراء يتكلمون عدة لغات. أنا الحقيقة على الهواء أتمنى لو أنني تكلمت مع سمو الأمير بكلمتين باللغة التي على الأقل أجيدها إن أذنتم لي. تفضل شيخ محمد. بوينو ان بريمير لوغار كيرو أغراديسير لي أوستيدس فور إنفيتار فور أسيتار نسترا إنفيتاسيون إي إن رياليداد إس أون أونور بارا نوسوتروس كي تنموس أكي إنستي بروغراما إنستي كانال كي كانال بداية venir aquí y dar una parte de nuestra en nuestra religión hablar sobre un tema muy muy importante. Y también quiero también dar felicitaciones por la gente que abrazó el Islam hoy a través de ustedes, su excelencia príncipes. Gracias hermano. Tú sabes a nuestros amigos españoles y latinos en el mundo entero. Esta religión es la religión del unitarianismo, y el unitarianismo es universal, y el resto, la Trinidad, no es parte de ninguno de los profetas, incluso el profeta Jesús, que todo el mundo sabe. Tú sabes, claro, y el mensaje del Islam, el mensaje de la unicidad, es el mensaje de todos los profetas y absoluto, mensajes de Dios. Absolutamente. Igual que no hay otra divinidad excepto Allah. Exactamente. Es el mismo Dios que Jesucristo, él mismo, estaba rezando. Tú sabes, claro, que claro. En la Biblia muestran nuestro profeta Jesús rezando. ¿Cómo él puede ser Dios y rezando a sí mismo? Él estaba rezando al único Dios que estamos adorando. Exactamente. Claro, imposible. Entonces, nosotros los musulmanes que sigan... Somos los siguientes del profeta Jesucristo. No ellos. Exactamente, no ellos. نحن كنا نقول هنا نقول أنا سعيد جدا بهذه المداخلة. جزاك الله خير. أضيف لون آخر للبرنامج. جزاك الله خير. لأنه هذا البرنامج حقيقة دائما بلغات مختلفة مع صاحب الفضيلة الشيخ ناصر. جزاك الله خير. وقامت مكاتب الدعوة ومنها مكتب الدعوة في القريات وتوعية الجاليات منذ أن أسسه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قام على ترسيخ العقيدة وترسيخ التوحيد وترسيخ هذه الكلمة التي هي شعار هذه الدولة المباركة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. منذ أن بدأت هذه المكاتب التعاونية سارت على هداية الناس و يعني إنقاذهم من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد، وكذلك تصحيح عقائد من يأتون إلينا من بلاد مختلفة وإعطائهم التوحيد والعقيدة الصحيحة النقية. ومكتب الدعوة الآن أصحاب السمو هو لا يزال يعني في طور التحديث والتطوير، ولله الحمد والمنة عندنا وقف بر الوالدين وقد اكتمل إلا قليلا، يعني بقي في هذه الليلة قرابة 30% فقط من الوقف، ونسأل الله عز وجل أن يتمم على خير. شيخ محمد جزاك الله خير، ونشكر من خلال قناة هذه القناة المباركة جميع من ساهم ووقف معنا في هذه المشروعات التي هي قرابة 30 مشروع كلها تصب في مصارف الدعوة إلى الله عز وجل من خلال هذا الوقف، وقف بر الوالدين. جزاك الله خير شيخ محمد، الله يجزاك خير. هذا الوقف، وقف بر الوالدين، هو الوقف الثاني. نحن نعلم ومتابعين نشاطاتكم، جزاك الله خير. والإخوة الكرام في الدعوة إلى الله في القريات، وهذا الوقف الثاني، وقف بر الوالدين الثاني، هذه من أهم مصارف زكوات وصدقات المسلمين. نحثهم وإن شاء الله بحول الله أن هذه الليلة لا تصبح إلا والوقف هذا غطي، ونأمل من إخوتنا وأخواتنا في الله في أمتنا أن نستثير كرامهم لهذا الدين، وكل ما نقدم لهذا الدين حتى لو قدمنا أرواحنا فهي أرخص ما يمكن أن تقدم لهذا الدين، فهذا الدين هو أعظم ما يمكن أن يكون في هذا الوجود. لذلك بلا شك سمو الأمير، وأنا يعني شاكر ومقدر لكم تفاعلكم ووقوفكم معنا ودعمكم لهذه المشاريع المباركة، وأشكر صاحب السمو الأمير سعود كذلك، ومقدم هذا اللقاء الشيخ الموفق الشيخ ناصر وجميع القائمين على هذه القناة. بارك الله لك شيخ، جزاك الله خير. بارك الله لك. نرجع لطال عمرك، نعود الى طبعا محاوله ما نحتاج طال عمرك انها ساخنه وحاميه. اي والله هو سخونتها بالحق. نعم، وهذا ما نقصده. الحق هو اسخن ما يمكن في هذا الوجود، الحمد لله، والباطل هو ابرد ما يكون في هذا الوجود. ونحن ان شاء الله دعاة حق، ولن نزكيهم ان شاء الله، ولذلك نحن نريد ان نخرجهم من هذا البرد القارس الى دفء هذا الدين العظيم. لذلك نقول في مثلا في العهد الجديد كنا نقول شذرات التوحيد التي بقيت. أنا أثبتنا طال عمرك أخذنا شذرات من العهد القديم، الآن نحن في العهد الجديد. نعم. مثلا في إنجيل مرقس في الإصحاح 18 منه يقول أن رجلا تقدم وقال أيها المعلم، يتكلم مع المسيح عليه السلام، يقول أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحدا صالحا إلا واحد وهو الله. سبحانه. كيف ممكن لمسيحي في العالم مدرك اليوم يسمع أن المسيح يقول له لا تسميني صالحا، هناك صالح واحد هو فقط الله. هو الله، وتأتي تقول له أنت الله، والعياذ بالله. أين عقولهم؟ تواضع الأنبياء وصدق الأنبياء وشفافية الأنبياء يتجلى أنه لم يقبل على نفسه أن يطلق عليه صالحا، فما بالك إله. الله أكبر. تصور العقول. ولذلك كما قال الله عز وجل نقولها لمن أله عليا، الله عز وجل يقول لهم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أنا أقول عن هذه الآيات طال عمرك، يعني تصور أنت من يعبدون اليوم هو يكون شاهدا عليهم يوم القيامة، هو الذي سوف يسميهم مشركين. هو قال بشرككم يتبرأ. سبحان الله. وهنا كذلك يكفرون بشرككم، من تدعونهم من دون الله سوف يكفرون بشرككم يوم القيامة. مثلا كذلك في إنجيل يوحنا في الإصحاح 15 منه يقول: كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجد بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. تصور، واضحة مثلا، يعني أنتم تطلبون من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، هذا معناها واضحة. مثلا أيضا: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت، هذا من إنجيل يوحنا أيضا، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. تصور عبارة بهذا الوضوح، بهذه إله واحد ومسيح مرسل ويدمجونها وكأنه إله واحد. كيف طال عمرك أنا الذي أرسلته؟ ساقف هنا عند ذكرت في مجلس سابق في بيتكم العامر، نعم، أنه يتلاعبون بالألفاظ. نحن نتحدث عن التوحيد، نعم، وهم يتحدثون عن توحيد أيضا ويقصدون بها الاتحاد. هذا أخي سعود جزاه الله خير تكلم في هذا، هو يقول أن هم يعلمون أنه شرك، يعني ثالوث، يعني أخي في علم العقيدة عندهم اللي يسمونها الكاتيكيزم أو يسمونها الكاتيشيزم بالفرنسي أو كاتيكيزم بالإنجليزي أو كاتيكيزمو بالأسباني والإيطالي وأيضا في البرتغالي نفس الكلمة. في هذا العلم عندهم يتكلمون عن ثالوث، يقول الآب كامل ومستقل والابن كامل ومستقل والروح القدس كامل ومستقل، لكن ليس عندك ثلاثة كاملين ومستقلين بل هم واحد مجموع. تلاعب بالألفاظ، هذا تلاعب بالعقول أهم حتى من الألفاظ يا أخي، لأنهم بس. قال أخي هذه بالفلسفة نايف يسمونها the Christian creed يعني اللغز الكريتي نسبة إلى جزيرة كريت في اليونان. يقولون اليوم أن فيلسوفا يقولون أن فيلسوفا من أهل كريت قال الجزيرة في اليونان، نعم، هي ما زالت على نفس الاسم. يقول أن هذا الفيلسوف أطلق هذه العبارة في كريت يقول كل أهل كريت كاذبون. كيف تفهم هذه؟ هو من كريت، هو من كريت، يعني كيف؟ هذه يسمونها الاستحالة، يسمونها الفلسفة المستحالية. كيف؟ يعني إذا قال لك هو من كريت ويقول كل أهل كريت كاذبون، إذا كان هو كاذبا معناتها أهل كريت ليس كلهم كاذبون، وإذا كان صادقا فهناك واحد صادق، إذن أهل كريت ليس كلهم، فإذا هذه يسمونها إما المستحيلة. ما يقوله كذب فعكسه هو الصحيح، وإما أن يكون هو صادق وهذا يجعل استثناء، فإذا ليس أهل كل أهل كريت كذبون، وهذه ما تعرف بالجدلية الاستحالية، هذه السفسطائية هكذا. هنا هذه كل هذا الدين المسيحي الذي اليوم هو مبني على هذه السفسطائية المستحيلة الكاذبة، حتى تدخل الإنسان في دوامة ضحاياها فيقول هي من الصعوبة بدرجة أني لا أفهمها، هم فإذا هي حقيقة. وهل اللي يقولون طبعاً الترينيتي إز ميستري؟ المنصرون هم قالوا أعظم القساوسة يقولون it's not a matter of هم ماذا يقولون؟ إنها مود مو هو ليست سكريبتورا، لا يسمونها نو سولو سكريبتورا، نو سولو سكريبتورا. يعني مثلا عندما نحاجهم نقول هذا كتابكم، هذا اقرأوه واضح كلام وحللوه وافهموه، يقول لك نحن ديننا ليس فقط من النص. إذن معناها هم بهذا يعترفون على أن دينهم مختلق وليس مبني على كتاب. أوجدوا لها باب كامل بين هلالين من العقيدة يسمونها نو سولو سكريبتورا، هذه طبعا باللاتينية يعني ليس باللاتينية. فقط بالنصوص، بالنصوص أن لا يعرف نو الدين سولو بالنصوص سكريبتورا، ليس فقط بالنصوص، يعني هوى إن لم يكن بالنصوص فإذا هو بيكون. اللي أهم منها مثلا أعطيك بعض الأمثلة السريعة، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الآن في إنجيل مثلا متى الإصحاح العاشر، فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله وأية وصية هي أول الكل يسألونه، يعني يسألون عيسى بما توصينا، فأجاب يسوع أن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد. واحد المسيح يقول لهم أهم وصية. هذه نوجهها إلى باب الأقباط اليوم وهو يعلم العربية من هذا المنبر، من تشرف بالسلام على خادم الحرمين عليه أن يسمع أن هذا النص حجة واضحة على من ألقى السمع وهو شهيد وهو يعلم العربية. عدها لو سمحت الله يجزاك. فجاء واحد من الكتبة، هذا الكتبة في يوحنا ولا؟ أي نعم، هذه الإصحاح العاشر. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل يسألون المسيح عليه السلام بما توصينا، ما هي أهم وصية توصينا بها. فأجابه يسوع أن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد. يعني اسمع يا يعقوب. اسمع يا يعقوب، يعني يعقوب هو إسرائيل عندهم، يعني هو لقب يعقوب، هو لقب إسرائيل، فهو يوصي وصية الأنبياء السابقين. مثلا في إنجيل متى أنعبد الله إله واحد، وهي عقيدتنا اللي نحن وهي الإبراهيمية التي متى في مثلا إبراهيم. مثلا في متى 22 من 37 إلى 41 ماذا يقول؟ يروي متى أن أحد الناس قد سأل المسيح قائلا يا معلم ما هي الوصية العظمى في الشريعة؟ فأجابه أخي ماذا أسموه؟ أسماها أيها المعلم، لم يقل لها أيها الإله، أو يقول حتى لم يسميه النبي، لأنه هو يتحقق من نبوته مازال. يعني الأنبياء عندما لا يؤمن بهم يؤخذون كمعلمين، وعندما يحوز على ثقة السامع بالدليل والبرهان والخلق التطبيقي يصبح يوثقوهم بالأنبياء، فهو يسمه يا معلم. يعني رب في العبرية، في العبرية ربوني ربوني ربوني، يعني نعم. يا معلمي يا معلمي، لأن الياء في العبرية هي الخصوصية، يعني رب عندهم معلم، ربوني يعني يا معلمي معلمي، هكذا ناداه. ما هي الوصية العظمى في الشريعة؟ يقول له، فأجاب أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك، هذه هي الوصية العظمى الأولى، والثانية مثلها أحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين تتعلق الشريعة. يعني هنا يقول له أن أهم وصية أن الإله واحد. الوقت أرى أن الوقت طال عمرك، الحديث معكم لا يمل، لكن الآن يعني نريد منكم حلقة قادمة طال عمرك حتى ولعلكم تعودون بحلقة في الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله في الأسبوع القادم سوف نتحدث عن إرهاصات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام في العهد القديم وفي العهد الجديد. لكن نحن أتينا على شذرات مثل ما ذكرت طال عمرك، وحديث يطول فيها أن هنالك دلائل ثابتة في العهد القديم والعهد الجديد، لمن أراد الحقيقة والبحث عنها سيجدها واضحة جلية. أخي نقول للسامع من نصارى العرب إن كان في لبنان وإن كان في الأردن وإن كان في سوريا وإن كان في مصر، نقول لهم بصدق وأمانة إنا نحبكم أولا، نريد لكم الخير، نريد لكم النجاة، نريد لكم الجنة إن عملتوا لها. كلما عليكم أن تقشعوا هذه الغمة عن أعينكم وأن تقرأوا النصوص بحرفيتها ومعانيها، لأن الله يخاطب العقل بالمدلول. وهذا ندعوهم أيضا لمتابعتنا في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله. وهذا نعتبره إن شاء الله من طال عمرك لا بد شرف الدعوة. طبعا طال عمرك يعني لا يسعنا يعني نذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم بحضوركم طال عمرك، أنه الأخوة في مكتب الدعوة والتوعية التجارية والبر الوالدين صحيح يحتاجون إلى دعم الخيرين الأفاضل، فلعلك طال عمرك تلقي ما حاولت عندك خبر عن هذا الموضوع. بارك الله فيك جزاك الله خير. نحن نراهن على قدرات هذه الأمة من البذل، ومن باب أولى للوالدين، ولنا نصيب فيها إن شاء الله بما قدرنا الله عز وجل. لكن نريد أن يعني هذه الخيرية أن تعم بين الناس، ولذلك هذا الشرف نشاطرها مع إخواننا، فسارعوا إلى الخيرات ما دامنا نحيا، لأن لا ينفع الندم فيما بعد. طول الله عمركم، شاكر الله لكم حضور وتلبية الدعوة، ولا شيء مستغربت عليكم طال عمرك. كنا في حديث ماتع وشيق مع الأمير نايف والأمير سعود ابناء الأمير فواز الشعلان. في الأسبوع القادم نفس الضيفين الكريمين، كونوا معنا أحبتي في الله، وادعوا من تعرفون لمتابعة هذه الحلقة. أقول كلمة أخيرة لإخوتنا، أقول لهم كما رأيتم إخوتي وأخواتي المشاهدات والمشاهدين والمشاهدات، أن الحق أبلج، وأن إعمال العقل والفكر والمعرفة، نحن أمة الدليل لسنا أمة الهوى، فنريد أن نخرج الناس من الهوى إلى الدليل، ومن الباطل إلى الحق، ومن الشرك، وهذا أكبر دليل محبة، لأنه لو كنا نكرههم لا أردنا أن يبقوا على ما هم فيه. جزاك الله. ونحن قدمنا أدلتنا وقلنا كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. من فايح العابد.